هذان فعلان جامدان يقصد بهما بالأول المدح، ويقصد بالثاني الذم، نعمة للمدح وبئس للذم، وهما فعل إنشاء وليس فعل خبر. هما فعل إنشاء لأنك تنشئ المدح إذا قلت نعم الرجل زيد، والذم فيما إذا قلت بئس الرجل ذم زيد. وقوله وما جرى مجراهما يريد به حبذا في المدح، ولا حبذا في الذم. قال المؤلف فعلان غير متصرفين، نعم وبئس رافعان اسمين. قوله فعلان خبر مقدم، وقوله نعم وبئس مبتدا مؤخر، نعم مبتدا وبئس معطوف عليه، يعني أن نعم وبئس فعلان، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أنهما فعلان. والدليل على ذلك دخول تاء التأنيث عليهما، فتقول نعمت المرأة هند وبئست المرأة دعد، وتاء التأنيث من علامة الأفعال. وقيل إنهما اسمان، إنهما اسمان، واستدل القائلون بذلك، استدلوا بقولهم بقول بعض العرب وقد بشر ببنت، قال ما هي بنعم الولد، ما هي بنعم الولد. قالوا وحروف الجر ما تدخل إلا على الأسماء، وكذلك قول بعضهم بئس السير على بئس العير. العير تعرفونه؟ وش الحمار. يقول بئس السير على بئس العير، فأدخل على بئس نعم. ها؟ نعم السير على أو نعم السير على بئس العير، فأدخل على بئس، وحروف الجر ما تدخل على الأسماء. لكن القول الأول الذي مشى عليه مالك أصح، وهذان الكلامان مؤولان. فالمعنى ما هي بالتي بنعم الولد، أي بالتي يقال فيها نعم الولد، ما هي بنعم الولد، أي ما هي بالتي يقال فيها نعم الولد. وكذلك على بئس العير يقال فيه على مركوب يقال فيه بئس العير. وقول المؤلف غير متصرفين، يعني معناه ما يأتي منهما المضارع، ولا يأتي منهما الأمر، ولا يأتي منهما المصدر، بل هما هكذا وجد في اللغة العربية غير متصرفين. وغير متصرف هو يسمى إيش؟ جامد. يسمى جامدا. قال رافعان اسمين، رافعان هذه خبر ثاني لقوله نعمة وبئس، يعني هما فعلان غير متصرفين، وكذلك رافعان اسمين. ورافعان عملت في قوله اسمين، عملت ايش؟ عملت النصب، فقوله اسمين مفعول به لرافعان، مفعول به لرافعان، وفي رافعان ضمير مستتر يعود على نعمة وبئس. وليس الضمير هو الألف في قوله رافعان، لأن الألف في قوله رافعان هي علامة إعراب وليس الضمير. المعنى أن نعمة وبئس يرفعان اسمين، ليس كل واحد ترفع اسمين، ولكن كل واحد ترفع اسما. هذان الاسمان يقول مقارني ال، اسمين مقارني ال. وش معنى مقارني أين ال؟ يعني أن فاعلهما لا يكون إلا اسما معرفا بأل، معرفا بأل، مثل نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. وين الفاعل؟ المولى مقرون بأل ولا لا؟ مقرون بأل. ونعم النصير، النصير أيضا فاعل مقرون بأل. لو قلت نعم مولا ونعم نصير يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لا بد أن يكون فاعلهما، فاعلهما مقرونا بأل. وكذلك قوله تعالى وبئس المصير، بئس المصير فاعل، ما يصح أن تكون غير محلاة بأل، لا بد أن يكون محلا بأل. طيب مقارن أل أو مضافين لما قارنها، أو مضافين لما قارنها. إيش معنى مضافين لما قارنها؟ يعني أو يكون فاعلهما مضافا لما فيه أل، يكون فاعلهما مضافا لما فيه أل. مثاله ولا نعم دار المتقين، ولا نعم دار المتقين. دار فيها أل لكنها مضافة لما فيه أل، مضافة لما فيه أل. إذن فاعله لا بد أن يكون مقرونا بأل أو مضافا لما فيه أل، أو مضافا لما فيه أل. قال الشاعر نعمة جزاء المتقين الجنة، نعمة جزاء المتقين الجنة، دار الأمان والمنى والمنة. هذه الفاعل محلا بأل أو مضاف لما فيه أل؟ مضافا لما فيه أل. هنا طيب، ويجوز أيضا أن يضاف لما يضاف لمضاف فيه أل، يعني يمكن أن يكون الفاعل مضافا إلى مضاف لما فيه أل. نعم، تقول نعمة دار كريم القوم، نعمة دار كريم القوم، دار فاعل مضاف إلى كريم، كريم ما فيه أل لكنه مضاف إلى ما فيه أل، مضاف إلى ما فيه أل. إذن معناه لو يبتل المضاف يصلح، يصلح يكون فاعله مضاف محلا بأل أو مضافا لما فيه أل أو مضافا إلى مضاف لما فيه أل أو مضافا إلى مضاف إلى مضاف لما فيه أل، وهكذا ولو طال الوقت. المهم إنه لابد أن تأتي أل. نعم نعم. طيب يقول مقارن ال او مضافين لما قارنها كنعم عقب الكرماء. شف هذه نعمه مضافه فاعلها محل بال، نعمه عقب غير محل لكنه مضاف إلى ما فيه أل، نعم عقب الكرماء. واعلم أن نعم وبئس تحتاج إلى فاعل وتحتاج إلى مخصوص غير الفاعل، المخصوص بالذم أو بالمدح تحتاج إليه ويكون مبتدأ، يكون مبتدأ. فمثلا تقول في قوله تعالى نعم المولى ونعم النصير، المولى قلنا إنه فاعل، أين المخصوص؟ الله. نعم المولى الله ونعم النصير الله. نعم دار المتقين، وين المخصوص؟ ها؟ الجنة. الجنة يعني الشيء الذي وقع عليه الثناء يكون محذوف، يكون محذوفا ويعرب على أنه مبتدا مؤخر، على أنه مبتدا مؤخر. وجملة نعمة وفاعلها خبر مقدم. نعم المولى الله، وفي أعرابها نعمة فعل ماضي، ها، والمولى فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ألف يونة من ظهرها إيش؟ تعذر. وفاء والمخصوص محذوف تقديره الله، وهو مبتدأ وخبره الجملة التي قبله وهي نعم المولى. بئس المصير، والمخصوص محذوف التقدير النار. فنقول في الإعراب بئس فعل ماضي للذم وللمدح، للذم. والمصير فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، والمخصوص محذوف والتقدير النار، وهو مبتدأ وخبره جملة بئس المصير. الله أعلم. نعمة جزاء المتقين الجنة، دار الأمان والمنى والمنة. أي الجزء هذا؟ أي لو صلى الإنسان في المسجد تكفي؟ اشترون؟ لا يصلى بالمسجد. يصلى بالمسجد. حكم المسجد. الظاهر إن شاء الله. الظاهر إنه ملحق به. وإن كان الحقيقة صورة المسجد ما شمله. صورة المسجد و. ها؟ بينهما طريقة. إيه بين. لا طريقة هذا تابعة. ليس طريقة. إيه. والله الأحسن اللي بيدخل المسجد هذا أن يصلي التحية هنا. أحسن. ويرفعان مضمرا يفسره. ولما قال رحمه الله أنهما لا يرفعان إلا محلا بأل أو مضافا لمحلا بأل، ذكر أيضا أنهما يرفعان مضمرا يفسره مميز. مميز يعني تمييز، يعني ويجوز أن يكون فاعلهما ضميرا مفسرا بتمييز. هذه القاعدة، يجوز أن يكون فاعلهما ضميرا مفسرا بتمييز. مثاله نعم قوما معشره، نعم قوما معشره. الإعراب البيت يرفعان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف فاعل، مضمرا مفعول به، يفسره فعل مضارع ومفعول به، مميز فاعل يفسر. والجملة جملة يفسر مميز صفة لإيش؟ لمضمر، صفة لمضمر. وقولك كنعم قوما معشر، هذه أنا بشوف كيف نعرفها، لأن دي تتكرر كثيرا، يدخل حرف الجر على جملة. نقول هذه نعربها على الحكاية، يقول الكاف حرف جر نعم قوما معشره اسم مجرور بالكاف وعلى مجرد كسر مقدر على آخره منع من ظهورها الحكاية منع من ظهور الحكاية لأن معنى قولنا كنعم قوما معشره معناه كهذا المثال كهذا المثال فهو جملة في حكم المفرد جملة في حكم المفرد وقال بعض المعربين إن الكاف داخل على مجرور محذوف والتقدير كقولك نعم قوم ما شروا كقولك وهذا وإن كان له وجه لكنه ضعيف لأنه يحتاج إلى تقدير محذوف والأصل عدم الحذف ولهذا نقول في قول ابن مالك قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك إن قال فعل ماضي ومحمد الفاعل وأحمد رب الله خير مالك إلى آخر كلمة من الألفية كله ألف بيت كله في محل نصب نقول القول كل الألفية نعم أريح مالك المفصل طيب كنعم قوما معشر نشوف المثال هل ينطبق على القاعدة ولا لا يرفعان مضمرا يفسره مميز نعم كنعم قوما معشره الآن نعم فعل ماضي وقوما فاعل لا تمييز تمييز منصوب على التمييز بفتح الظاهر والفاعل مستتر التقدير كنعم القوم قوما كنعم القوم قوما هو ضمير نعم هذا تقديره كنعم هم أي القوم كنعم هم احنا كنا على التفسير كنعم هم أي القوم وقوله معشره معشره نعم وش عرب معشره لا ما هي الفاعل ممكن الفاعل مستتر فاعل مستتر معشره هذه مبتدا وهي المخصوص وهي المخصوص بالمدح فهي معشر مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضم آخره ومعشر مضاف وله مضاف إليه مبني على الضم في محل جر والجملة من نعمة قوما خبر مقدم الجملة خبر مقدم لأن نعمة وبئس وما أجرى مجراهما يحتاجان إلى فاعل ويحتاجان إلى شيء آخر وهو المخصوص بالمدح والذم لا بد أنه يصير من فاعل ومخصوص بالمدح والذم لا ما يجوز ولهذا يقول يرفعان مضمرا يفسره مميز لو قلنا معشر هي الفاعل صار ما رفعان مضمرا رفعان ظاهرا ثم المعنى يفسد نعم معشره قوما لا أنا أثني على قوم نعم القوم قوما من هم معشره ولهذا يقال إن نعم وبئس تدل على العموم ثم على الخصوص تدل على العموم لأنك لو قلت نعم القوم قوما هذه عموم مثل نعم الرجل زيد نعم الرجل ترى الرجل مو بزيد نعم الرجل هذا شائع في جميع الرجال ولهذا تعتبر أل هنا لاستغراق الجنس ثم خص هذا الرجل بأنه زيد فكأنه ذكر مرتين مرة بسبيل العموم على سبيل العموم مرة على سبيل الخصوص فلهذا لا بد أن نقول إن التقدير نعم القوم قوما على سبيل العموم ثم نخص ونقول معشره أيهم لا لا لا الصحيح العموم استغراق الجنس قال كنعم قوما معشره قوما معشره قوما